اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا واجعلنا بالعلم عالمين عاملين يا رب العالمين، ووفقنا لما تحب وترضى إنك على كل شيء قدير، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، وصل على محمد وآله. قال رحمه الله تعالى: وهو أي الاسم الذي يقع على القليل والكثير ويميز واحده بالتاء غالبا سماعا. خلاص غالبا، قال ذيه غالب سماعا، لا له غالب سماعا في غير المصنوع. كان قال غالب في غير المصنوع، أما المصنوع فلا، ما هو إيش؟ ما هو غالب؟ والمصنوع الشيدي هو إيش؟ من حق المخلوق، هنا الأعمال التي يوجدها المخلوقين. ما تدخل مصنوعات الغالب. إيه. قال من الأمور المخلوقة كما تقدم، ونحو سفين في، كان يقول نحو سفين. هذا في حاجة. حقه. الشيخين قد شبرهم على المدن، جاوبته سافر. ونحو سفين ولبن وقيل انسل ليس بقياسي ليس بغالب كونها مصنوعة، هي أمثلة على المصنوع. ليش؟ قال كونها مصنوعة كثير. أيوة فوق قد حاكى هناك من ليه؟ من القياسي في غيره. لا في غيره، في غير المصنوع. ورجع قالنا بالمصنوع أمثلة ما من المتن غير من الشرح بتسبره، ما هي ما على المتن دريت ما كان المفروض يشرك في المتن، فقل الحين قد سواه على يا على الشرح. ها ما بالشيء ما بلا، قال ليس بقياس يعني ما بتجمع على ذي، ما بلا ما هو جمع قياسي. لقي الحينها مصنوعة بلا بالجمعة بلا ما هي قياسية. وكمأة وكمؤن وجبأة وجبؤن لبقلتين عكس تمرة وتمر في الجمع، عندك جمع مفرده بلا بتاء وعكس جمعه بتاء، فإن التاء فيهما للدلالة على الجنس والتقليد عنها للدلالة على الوحدة، فلا يكون ذو التاء أيضا جمعا، وكذلك يعني ما قال له جمع مثل بالأول اللي هو مجرد عن التاء. ها خرج منه كيف؟ ايوه خرج من الاول بلا، قال انها مثل الاول ليس بجمع، شابه في كونها ليس بجمع. الجمع بس برجو هو قياسي بس استقل. بلا بدري واحد بلد بلا، قال الجمع قياسي، قال جمعه قياسي هناك، هو قياسي لكن قياسي اشتي سماعي. فإذا هنا يا بس برجو ذا يفيتي الألفاظ هذيك دي محدودة السماعية أو هي كذلك. جمعة بيجيه البقوليات جميعا جمعة لا البقلتين، اسم البقلتين عينتين، عينتين من البقل ما يقدم مثلنا قال بقلتين. ايوه غير معك كمعة ومعك ايش جبعة كلها البقلتين، معك جب وكم اسم البقلتين. قال إن الكم ذي كذي بنقول له بس وقف عليه يبقى هو يطلع مثل أو مظلة كم احنا البقوليات يطلق على الصلوات عندهم بيستخدموا لا ما الجبل مدري وش هي وهي بقلة ما هي شجرة يعني أجيها الشجرة الصغار فيها قال نجم لا إنه وقال الخليل ونعم ما قال إن الكم ها وقال الخليل ونعم ما قال إن الكمعة اسم للجمع وهو بالنسبة إلى كم إن كركب في راكب ما هو لا إشتي منها اسم جمع ما هو ما هو اسم جنسة كلام في المجموع وكمعة وكمعة عكسها عداهم من طريق المجموع عندهم ما هو لا اسم جمع فعلى هذا لا يقع كمعة على القليل والكثير كتمر ما هو لا هو اسم جمع مبلا مالا ولولا مفرد مشتين مفرده ما هو قياسي إذا مفرده ما هو قياسي ايه هو اسم جمع سواء كان له مفرد يعني ما له مفرد ولا مفرده غير قياسي يسموه اسم جمع كلام المصنف ما هو اسم جسم قاعدة مفردة إلا لها ما له مفرد غير قياسي ولا ما له مفرد من أصل هذا اسم جمع بديها يشتي ابني على ان كم بديها اسم الجمع ما هو كلام الماشي اللي يشتي ما عطفه كم عكس لا قال الخليل لا كلام ثاني قال انها قال انها ايش انها اسم جمع لكن المدخل ايه ما قد الاول القول الاول قد جاء قال انها عكس قال كرك في راكب راكب ما هو مفرد قياسي تريد بالنسبة للركب إذن هو اسم جمع ما بيسموها جمع ولا يسموها جمع فعلى هذا لا يقع كما على القليل والكثير كتمر بل هو مثل رجال في المعنى بما لا مفرد يعني للجمع على الجمع فقط ومثله فقعة وفقع وجبأة وجبأة لا ما هو بدون مخالف لف الجمع لأنها العكس ذاك المفرد بالتاء وذا العكس الجمع هل أشتي إنها مخالف له ما هو مخالف له ذا الحين إذا هو مخالف له في المفرد هل أرقياه كان مفرده هو العكس بالتاء ولا وذا هذه هو بالتاء والجمع فإذا المفرد إذا نظرنا إليه في كم المفرد ما هو قياسي فإذا جاء هو اسم جمع ما هو اسم جنس هذا على قول الخليل مدري وش هي الفقعة إذا الفقعة هذه عندنا البزغة هي ثابتة البزغة هي جمع لا ما اشتينا قبل القاس فيه بزغة اشتي الكل ما اشتي واحد واحدة بس ما اشتي بزغة واحدة يا هو أو نحو ركب في راكب وحلق بفتح الحاء واللام في حلقة بفتح الحاء وسكون اللام، وحكي عن أبي عمرو فيها فتح العين حلقة. حلقة حلق في حلقة وروي حلقة بالفتح. حكي عن أبي عمرو فيها فتح العين أيضا، جاء اللغتين حلقة وحلقة. حلقة المفرد حلقة حل حلقة المفرد. نعم حلقة لا جمع ذا عمرو. لا لا دالحين اشتي اسم الجمع. ها طيبين. وبعض العرب يكسر الحاء في المجرد فيكون جمعا لكونه من أثنية الجمع. ما حلق جاء بدو سافر ما جاء بدو جمع. الحلقة هي حلقة قلنا جاء بدو من أثنية الجمع ما حلق. لكن ما يشتيحه الحل. ها حل لا قال جاءه حلقه وحلق ما جاء عده على ما جاء عده على حلق. فإذا امتحق هذه مقصده، لأن مقصده هنا اسم جنس لا اسم جمع خارج على القياس عن الجموع هذه معروفة. لا لو قلنا حلقه وحلق جاء بدو جمع. أما جمع حلقة وحلقة حلق إذا ذي هو اسم جمع. الحلقة احنا بنسميها حلقة بإذن الله. هذه إذا بحلقة مجتمعين ودي عندك منها والحلقة حق البرنامج وهي ما أخذها منها لأنها واحدة واحد يعني وحدها بعد وحدها. ها وجامل في جمع في جمل وسرات في سري أي سيد وفرهة في فارح وهو الحاذق وغزي في غاز وتؤام كغراب في توأم مما ليس من أثنية المجموع ولا يقعد التاء منه على الواحد ولا يفيد إلا معنى الجمع ليس بجمع بل هو اسم جمع على الأصح كلها. ولا يقعد التاء على الواحد ما هو يفهم منها الجمع وما هو جامل جامل وتؤام هي صورة يعني بتفيد الجمع لكن ما هي على الجمع القياسي هارجة. ولا يقعد التاء على الواحد كلها كلها ما مفردها على الواحد اللي قال فيها ثلاث ثلاث جهود من جمع جامل لا جمع جمع جمل عندك جمل في احنا لفظة عندك دي لا جمل نشتي انها حين خرج عن صياغة الجموع قلنا خرج هذا عن صيغة الجموع المعروفة القياسية فأيضا اسم جمع لا نسميها جمع. قال بل هو اسم جمع على الأصح وقال الأخفش كل ما يفيد الجمع على فعل من باب فاعل كصحب وشرب في صاحب وشارب فهو جمع تكسير واحده ذلك الفاعل ومذهبه يقتضي أن يكون كل ما له تركيب من لفظه يقع على مفرده كالأمثلة التي تقدمت جمعا بيقيس اللي بيجي منها مفرد من لفظه ايوه جاءوا صاحبه ايوه مثل ديه صاحبه شرب جاءوا عنده جمع لأن قال له مفرد ولو خالف له قياس الجموع فإذا جاءوا قد معناها كل ما له مفرد من لفظه الجمع كل ما له مفرد من لفظه وبدو جمع ولو خالف كل الذي عدها بيجي عنده جمع على قياس قول ما دخل جمع لا ما اشتي كذا ما اشتي كذا عندك كلام الأخفش جاب هنا بعينه قال إذا قال له قال فاعل إذا له جمع مثل ايش مثل صحب دريت بدون جمع لأن قال له مفرد فاعل ولو خالف القياس فإذا بنقيس على كلامه إن كل ما له مفرد من لفظ الجمع. كل ما له مفرد. كل ما له مفرد من لفظه فإنه قال له جمع ولو ما هو على القيام. فما جامل تنجيزها على كلها غزي وتؤام وكل هذا نقول إنها جمع عنده. لأنه لا بد أن تصرف كل ما له على فعل بس. نعم سهل. إحنا عجزنا كل ما أفاد. لا ما نشتجه مثله. حدثنا جمع مفرد من لفظه لأنه فعل ما هو هاي من أوزان الجموع صحيح فعنده أنه إذا قدوا من غير أوزان الجموع وقل له مفرد قدوا جمع فكذلك تيد عدينا وين الخليط الأول ذاك الخليط ما له دخل ذاك في ما له مفرد بس عنده أنه اسم جمع لا قال ابن جمع كما هي على الرفع ولا وش واحد يقول ذلك نعم فاعل فاعل قد يجي فاعل اذا عندهم بدو وهج مفرد هذيا فاذا يقول له معنى ان قال له مفرد عنده انه جم ولو خالف له القاعدة هو قال قل قال فعل من باب فعل قال في ذي الباب واحنا قسنا عليها الباب داخل يسيدنا هو ما دام قد قال فيها وهي مخالفة للقياس فيها مثلها يعني لها مفرد إنه قال له مفرد يعني قال ما كان يعني ما أخذ من لفظه مفرد. الله ما مفرد من لفظه ولو خالف القياس فإذا يقال له جم ويشترط أن يقول المفرد ما يشتيه هو جابته ما قاس على مذهبه ما كان على ما هي سابر سابر وش السبب ما هو يشتي لقل كون فاعل مفرده إلا يشتي إنه إذا قدوا على مذهبك كذا فإذا نقيس عليه بقية ولا جماعة من أوزان أيوه معنى أنه خارج عن أوزان أوزان هو يشترط أن المفرد يجي على فاعل ولا ما هو مسحك قال كل ما يفيد الجم هذا قول الأخفر فهو قال له جم قال من باب فاعل أيوه ودعنك من باب فاعل لكن مذهبه دائر ذم منه حينهم خالف القياس حين قال له مفرد ولا فاعل ولا غير؟ كان هذا يقيس على قوله ذي فهذا زمنها القياس أن تكون كل ما له مفرد من لفظه أن يكون جمع وقوله ضعيف لجواز تذكير ضميره قال قوله ضعيف رجل ذي أن قال لجواز تذكير ضميره نهي دلل على ما هو جمع قال مع الصبح ركب من أحاضة مجفلي المجفلي مجفل يا به مذكر رجل احنا في التبخير ما احنا في الإفراد لا رجل التبخير مجفل هو يعني الرجل لا الضمير ماشي إذا نشتي إنه بيعاد إلى الجمع بس ما بيجي إنه ما بيجي الله كأنه راعيد إلى واحد وش معناها حين قال مجبلي وش معنى تذكيره كنا هو نفسه مجبل كأنه ما هو الله واحد طيب ان الافراد نفسه دليل على ان ما هو جمع ما هو دل على الجمع قال نفسه هو الحين قال جواز التذكير التذكير بالافراد نفسه ثنيه كانه بالافراد حين جابه مفرد الله دليل لا لا مفرد كيف ذي ايوه ما هو جاب جمع ما جاب لا اشكال صحيح انه ولا اي قال عود الضمير في ان جهوم مفرد اللهم لكن الافراد ما يشتي ان الافراد قد يعاد الى نفس الجمع لكن إن هنا إذا جابه مفرد جاءه مذكر. لهم أن مفرد مذكر. لهم أن ما هو سبر. ما هو سبر. ما هو سبر كيبه مفرد. إذا هو مفرد بس بأنك كيبه إذا هو دال على الإفراد. بس بس كيبه مفرد. تذكر على الإفراد. لا لو جيت أنت به جمع لا لو جيت أنت به تعيده إلى إلى مؤنث. ما هو سبر لا كيبه جمع. ما هو سبر كيبه مفرد. وإذا مذكر فيكبر أكبر. لا تكمر لنا لكن التذكير هي من علامة من علاماته. التذكير. على من علامات الإفراد. الإفراد دي وتدي على عدم الجمع. إفراد. غير مفرد دي عن ما. لا غير مفرد مذكر. أجمع. ما رضي. الآية هو. على ركب بالله لو أعاده أن ثمان سبب الله يهو جمع ما داري أنه مذكر إلا هو شاهد لو يجيبه لو يشتي الجمع يجيبه مؤنى يقول مجبلان ما هم قال مجبلين أيوة أنا قرأت الحب من أحاضتي من أحاضتي مجدلي لشل أحاضة أحاضة وجه يجل يا أولا القبيلة من الأرض في اليمن ما إذا ما أنت أحاضة لا ما هو ركب مجدل من أحاضة لا ما هو ما هو الله هياها وتصغيرها على لفظه كذلك تصغيرها على لفظه يدلل على الإفراد قال أخشى ركيبا أو رجيلا عاديا ركيبا ما بسقر على لفظه رد إلى المفرد ها رد إلى المفرد هذا دل حنا مع المفرد فالمفرد ما يسقر قالوا يرد الجمع إما إلى مفرده إن كان له مفرد لا بدع ولا إلى المفرد إذا كان له من لفظه ولو ما هو مفرده لأن هناك في ركب القياسي الذي كان مفروض أن يكون عليه وارجع إيش وارجع يقنعه جمع صحيح لأنه مفرد ليس جمع اسم جمعة لأن الجمع قلنا يرد إلى المفرد يجمع جمع تصحيح فهم يقول رخيبون لا له جمع قلنا لا بين راجل لا بين المفرد رجل ورجال لا إذا تشي الجمع قل رجيلون مع جمع تصحيح العدل وأما ما لا يجيء من تركيب لفظ يقع على المفرد كالغنم والإبل والخيل فلا خلاف في أنها اسم جمع وليست بجمع هل اختلفوا في مالها مفرد ما بيقولوا غنمة هذا ما معها ما بيقولوا غنمة لا اسم جمع هو دال على الجمع لا وايش قياسي على وش هذي عندك هذي خلاها منه يبقى على وش الجمع ما هو بالاتفاق لا لا ما بيقولوا إبلة لا غنى ما هو إبلة ما يلا لا غلط غنى ما بيقولوا هي الماعزات يردوا إلى المفرد نعزع ها ايه ايه بيصغر قال ان معاه جمع قال له خير قاعد اليه وان معاه مفرد قياسي ولا ننظر الى القياس قياسه كيف كان ونصغره عليه وان ما بالشيب الكل في ذي قال هذا اذا كان له قياسي اذا ما بالشيب الكل فنبذل قياسه كيف كان ونصغره عليه تنبيه هنا المفهوم من كلام نجم الأئمة أن حلقا في حلقة من القسم الأول ما هي حلقة حلق حلق يعني اسم الجنس حيث قال في أثناء الكلام فيه قال سيبويه وقد جاء بالتاء فعلة بسكون العين والمجرد بفتحها نحو حلقة وفلكة والجنس حلق وفلك جاءه اسم جنس قال خففوا الواحدة بتسكين العين لما ألحقوه الزيادة أي تاء انتهى قالوا حلقة لكان أصلها حلقة من أدافها من الجنس من كلامه حين قال كذي قال مجرد بفتحها نحو حلقة وفلكة فالجنس منه حلق قال الجنس منه حلق وهو أيضا مستوى الضابط الذي ذكرناه وهو مأخوذ من كلامه أيضا في اسم الجنس ها؟ ما يطلق على الجنس ولا كثير قال في اسم الجنس ما يطلق على لا ما كان مفرده بالتبين كلام وفي عد صورات أيضا من هذا القسم نظر إذ فعله من أوزان الجموع إذ فعله من أوزان الجموع كفسقه ما نفجا باب المسن سرى كذا سرى على وزن على سري أصلها يقضي أصلها سروة فعلة هي أصلها ففسق على ما تقدم وإن لم يكن من جمع المعتل فحقه أن يكون مع أراهط ونحوه يعني إذا ما هو من المعتل وإذا من المعتل فهو من وإن لم يكن من جمع المعتل فحقه أن يكون مع أراهط رهط وأراهط صحيح إذا ما هو نظرنا إلى كونه معتل فإذا جاء وقدود نعيده إلى جمع رهن فعل اللي خرج غير أيوه غيرنا ما الوزن ما هو وزنه راهن هذا يقولنا مثل أراهن خرج على القياس من غير القياس مش كيف ترى تريق دو معتل ولا في سريها راهط وأراهط كان قال فعل قياس فعل على أفعال قياس فعل على أفعال فإذا زيها كان خارج لا شيء كان خارج منه هو عاد بيتيها ما خرجت من الجملة فإذا قياس فعل أن يكون على أفعال وذيها مثله مثلا سراه هو معتل له جمع سري وسري معتل اللام خرج عما كان معتل اللام عن جمعه الذي هو معتل اللام فنجعله من باب الجمع وله وليس ليس قياسه قال وإن لم يكن من جمع المعتل فحقه أن يكون مع راهط ونحوه الذي جعلناه في غير الغالب إلا أن يشترط في كون اللفظ أو يشترط في كون اللفظ جمعا أن يكون له واحد محقق أو مقدر لو جمع عليه لكان قياسا له أو غالبا به. لا إذا هم اشترطوا ذي ما يكون جمع إلا يكون له واحد محقق جمع عليه نفسه أو غالب. آه. إما هو نفسه قد هناك مفرد ولا أنه مقدر وجمع عليه ولو ما هو موجود. آه. وعد غزيين يعني يرجع لثالث واحد. ايه جوله مفرد مقدر ولا ما هو مستعمل. ايه مقدر له ان له واحد يكون قاعد يعني لو جمعنا لا كان المفروض ان يكون كذا المفروض ان يكون مفرد كذا وهو جمع عليه اذا سمينا هذا من باب الجمع سافر قبل قدرنا المفرد ولا احنا قد قال درينا هناك ان ما به مفرد الا ما كان له لا جمع الا ما كان له مفرد محقق او لا جمع عليه قال الا اذا جعلنا الجمع حقيقه هذه له مفرد يعني محقق او مقدر فاذا نبقى نجعل سري اذا ايش جمع مقدر لها مفرد جمع عليه قدر له مفرد من ما بشي محقق جمع خاص به. ايوه قلنا مثل هاي. وعد غزي وتوأم ايضا من هذا القسم على قول غير سيبويه ان فعيلا وفعالا ليس من ابنية الجموع. ما بعدها ما. ايه. فعيل غزي. ايه. ثم ذكر جموعا لفظا ومعنى جاءت على غير القياس جمع واحدها جاء على غير القياس جمع واحدها فقال هذا مبلغ من الجمع مبلغ لنا بلفظه والله يجاهي عسنا لفظة سيأكل لما ما الجمع بدون معروف قد وزن قد مضبوط الا الخارج من القياس لا يعني خوف الدواعي يعني